دون غيره من الشهور. محمد البشار ملقب بنجار ثقة خرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي ثقة خرج أصحاب كتب الستة. سفيان الثوري ثقة خرج أصحاب كتب الستة. منصور بن المعتمر ثقة خرج أصحاب كتب الستة. أنا من الذي جعد وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة هم المؤمنين هم بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب من عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة الصديق وهي من أشهر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر قياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا فلن كان يصومه إلا. قال أسعدنا الناس. من هذا يسري ثقة البخاري فاطر فعلي هذا مثل ما قارسه عن عبده عبده بن سليمان ثقة فعلي أصحاب بن ستة عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن العاص وهو صديق فعلي أصحاب بن ستة عن أبي سلمة عن عائشة عن أبي سلمة عن عائشة فرضك وروي عن ابن المبارك عبد الله بن مبارك مروزي ثقة فعلي أصحاب بن ستة أنه قال في هذا الحديث قال هو جائز في كلام العرب إذا قام أكثر شهر أن يقال قام الشهر كله ويقال قام فلان الليلة وأجمع ولعله تعشى واستغنى بمقدامه. وهذا توفيق بين ما جاء بذكر الكل وما جاء بذكر الأكثر وأن الكل محمول على الأكثر. أن ابن المبارك قرأ كلا الحديثين المتفقين يقول إن معنى هذا الحديث أنه كان يقوم أكثر الشهر. قال أبو عيسى وقد روى سالم أبو النضر. سالم أبو النضر ثقة غيره. قال في الستة. وغير واحد عن أبي سلمة عن عائشة نحوها رواية محمد بن عمرو. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصوم من نصف الثاني من شعبان لحال رمضان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصومه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ صومه في حال رمضان. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يثبت قوله حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بالقيام إلا أن يوافق ذلك قوم كان يقومه أحدكم. فقد دل في هذا الحديث أن من حرمه على من يتعمد القيام لحال رمضان. مرضى ليس هكذا كان باب كراهية صيام الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان يعني من أجل رمضان من أجل أن يعني يتصل برمضان أو من أجل الاحتياط لرمضان بحيث يعني يكون في الوقت الذي يكون آخر الشهر أنه قد صام حتى لو تبين أنه من رمضان يكون قد صام وحتى لو تبين أنه من رمضان وقد صام وذلك بعد طلوع الفجر فإنه ذلك لا ينفع لأنه لابد من تقييد النية في أول ليلة من رمضان في أول يوم رمضان من الليل أي من بعد من قبيل طلوع الفجر بحيث يعني ينوي الصيام من أوله لا أن يبلغه الخبر في أثناء النهار أو بعد الفجر مباشرة بعد أن يطلع الفجر ولو كان بوقت يسير فإنه يجب الإمساك ويجب القضاء. فالمنع من صيام آخر النصف الأخير من شعبان من أجل رمضان لكن إذا كان الإنسان يقوم النصف الأول وقام معه من النصف الثاني لكن لا يستكمله لأن الإنسان ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان لكن كونه يعني يصوم من النصف تبعا للنصف الأول لا بأس بذلك وإنما الممنوع أن الإنسان يكون مفطرا فإذا جاء النصف الأخير بدأ يصوم من أجل أن يكون متصلا من رمضان من أجل أن يكون متصلا من رمضان هذا هو الذي لا يصوم وهذا من أجل الاتصال برمضان ومن أجل الاحتياط لرمضان. أما من كان صائما أول الشهر وأضاف إليه أيام بعد النصف فإن هذا لا بأس له. هذا حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن عبد العزيز بن محمد. بن محمد الدراوردي صديق أخرجها أصحاب في الستة. علاء بن عبد الرحمن. علاء بن عبد الرحمن صديق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي. النبي هو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هوية. النبي هو رضي عبد الرحمن بن تفضلت رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. هذا ضعيف حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه قوله حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بالصيام إلا أن يوافق ذلك قوم كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أن الإكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. قال رحمه الله باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن أخطاء عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيط الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بغير فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر رأي كلب. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرقاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. أما الرئيس باب له باب في ليلة النصف من شعبان. أولا لا علاقة لها بإشارة بصيام شعبان. لا علاقة لها بكتاب الصيام. لأنه ليس في شيء من الصيام ولا يتعلق لهذا الصيام. ولكن لما جاء الكلام على صيام شعبان وما يتعلق بشعبان وصيامه استطرد إلى ذكر ليلة النصف من شعبان. جاءت استطرادا وإلا فإنه لا علاقة لها في كتاب الصيام لأن ما في شيء يتعلق بالصيام. وأورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فذهبت ووجدته يعني ذهب إلى البقيع وقال لها أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقالت إنها خشيت أن يكون ذهب لبعض نسائه لحاجة يعني يريدها منها. وبعد ذلك ذكر في هذا الحديث ذكر نزول الرب ليلة النصف من شعبان وأنه يغفر يعني يغفر للذنوب مثل شعر إيش؟ فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب يعني كلب يعني قليلة لها أغنام كثيرة. ولكن الحديث غير صحيح. فأما القسم الأول من فإنه صحيح. القسم الأول فإنه صحيح وجد في صحيح مسلم في كونه يعني خرج وأنها فقدته وأنها ذهبت يعني وبحثت عنه وأنها يعني رجع وقال لها تخافين يحيف الله عليك ورسوله. أما القسم الأخير فإن هذا يعني ليس بصحيح ولا وجود له في الصحيح. والمحشي هو معلق له الشيخ عبد الباقي قال رواه مسلم وهو حقيقة ليس في مسلم إلا أولا. وأما ما يتعلق بالنصف من شعبان وما فيها فهذا لا وجود له في مسلم بل لا يصح بل لا يصح. وليس النصف من شعبان يعني ذكر بعض أهل العلم أنه لم يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح فيها شيء عن رسول الله عليه وسلم. وشيخنا الشيخ عبد الباقي رحمة الله عليه له رسالة بعنوان التحذير من البدع ومنها ما يتعلق بليلة النصف من شعبان. وذكر أو نقل عن بعض أهل العلم أنه لم يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر التعليق الذي ذكره المحشي هو فعاد الرقي يعني ليس بسديد لأن الذي فهمته أول فهم بما يتعلق في الكلام فإنه لا يصح لا في الصحيح ولا في غير الصحيح. أحمد بن منيع ثقة أخذها قبل ستة. يزيد بن هارون ثقة أخذها قبل ستة. حجاج بن الله صديق كثير التدريس كثير الإخطاء كثير الخطأ والتدريس. الحديث أخرجه البخاري في المفرد ومسلم على قبل ستة. يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخذها قبل ستة. من حضرة بن الزبير الذي ثقة أخذها قبل ستة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. والحديث يأتي يسمع به كما ذكر عن البخاري أنه قال أن يحيى لم يسمع من عروة وكذلك الحجاج لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير ففيه انقطاع من جهتين أو فين وغيرين مع أيضا الكلام في الحديث في كثرة أخطائه وتمييزه. قال أبو الباب عن أبي بكر الصديق أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أول خلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضاء الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث. محمد هو البخاري أمام أمير المؤمنين في الحديث وهو من رجال الترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول المحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل القيام بعد شهر رمضان شهر الله المعظم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. أمر أبو عيسى هذا يترجم باب في قوم محرم. باب في صوم المحرم. المحرم الذي هو أحد الشهور وهو يذكر بالألف واللام ولا يصح أن يذكر بدون الألف واللام إن ذكره بدون الألف واللام هو من الخطأ فإن الصواب أن يقال المحرم بدون حذف الألف واللام. وقد أورد فيها وليس حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي قيام أفضل بعد رمضان قال قيام شهر الله المحرم. وكذلك أيضا جاء فيه أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال قيام الليل قال قيام الليل في نفس الحديث. فالحديث يدل على فضل هذا قيام هذا الشهر أو قيام يعني شيء منه. وفيه يوم عاشوراء الذي هو أفضل يوم يقام بعد يوم عرفة. أفضل يوم يقام بعد يوم عرفة هو يوم عاشوراء لأنه جاء أنه تكثر السنة الماضية. أما قيام عرفة فإنه كثر السنة الماضية ولا فيها. فإذا أفضل يوم يصوم تطوعا عرفة ثم يليه يوم عاشوراء. ففي ذلك الشهر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصيام بعد رمضان قيامه فيه ذلك اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي هو يكثر السنة الماضية كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو صاحب عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي بشر. أبي بشر هو ابن جعفر بن أبي وحشية. جعفر بن أبي وحشية. جعفر بن إياس المعروف بن أبي وحشية ووصيته أبو بشر وهو مشهور بها وحديثه أبو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له ما سمعت أحد يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم محرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. من أرد أبو عيسى حديث حليب بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سأله عن أفضل شهر يقام بعد رمضان

والتكفير انما هو يكون للصغائر، واما الكبائر فانه لا بد فيها من التوبه. فالانسان اذا قام يوم عرفه وقد كان من جميع الذنوب والمعاصي كفر له الصغائر بقول يوم عرفه، وكفرت له الكبائر بالتوبه منها. اما ان يقوم يوما وهو مصر على يوم عرفه وهو مصر على الكبائر فان هذا اليوم او صيام هذا اليوم لا يكفر عنه تلك السنه، لا يكفر عنه الذنوب يعني الكبائر، وإنما الكبائر يكفرها التوبة. وهذا مثل بقية الأحاديث التي يأتي فيها التكفير، فإن كلها الصغائر. الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عنكم سيئات. وجاء في الحديث رمضان رمضان وجمعة وجمعة وكفرت ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي. أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. إلا البخاري. إلا البخاري. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن غيلان بن جرير. غيلان بن جرير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عبد الزماني. عن عبد الله بن عبد الزماني هو ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنة. ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنة. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة رضي الله عنه مرة ذكره. قال وفي الباب عن أبي سعيد. أبي سعيد الخدري مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن، استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. قال باب قال رحمه الله باب كراهية القوم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل رضي الله عنها بلبن فشرب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. فقد روي عن ابن عمر أنه قال حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يقمه، ومع عمر فلم يقمه، ومع عثمان فلم يقمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد قام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيب عن أبيه أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقمه، ومع أبي بكر فلم يقمه، ومع عمر فلم يقمه، ومع عثمان فلم يقمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيب عن أبيه عن رجل عن ابن عمر، وأبو نجيب اسمه يسار. عمر بن عيسى باب كراهة الصيام يوم عرفة بعرفة، أي كن واقفا فيها، كن واقفا بعرفة، فإنه يكره له أن يصوم. وذلك أن الحاج في ذلك اليوم عليه أن يكون مقبلا على الله عز وجل، مستغلا تلك الساعات النفيسة الثمينة بالذكر والدعاء والابتهال الله عز وجل. والصوم قد يكون معه تعب، ويكون معه كسل، ويكون معه يعني رغبة في النوم، أو يعني يحصل معه النوم، فيفوت على الإنسان تلك الفرصة الثمينة. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يوم عرفة بعرفة، بل كان مفطرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس أن الإنسان أفطر يعني في عرفة وأهدت له وأرسلت إليه أم الفضل لبنا فشربه. لبنا فشربه. وحديث أم الفضل فيه أن أن أن أن, أن, أن الناس تماروا في الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو صائم أو مفطر. بعضهم يقول صائم، بعضهم يقول مفطر، وكان واقفا على راحلته. فقالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو مفطر. فأخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه. تناولوه إياه وكان راكبا على بعيره فشرب والناس يرون، فعلم الناس بأنه صائم. علموا ذلك بهذا الفعل الذي فعله وهو صومه يشرب وهو على بعيره على دابته عليه الصلاة والسلام، فعرف الناس أنه صائم. ولهذا يستحب للحجاج أن يكونوا مفطرين، وأما غير الحجاج فالمستحب لهم أن يكونوا قائمين،